بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صلاة الخوف، وهي من أبواب الصلاة، من أبواب الصلاة ما يسمى بصلاة الخوف، أي الصلاة الذي سببها الخوف. وهذا يعني من إضافة الشيء إلى وصفه لا إلى أصله، إلى وصفه لا إلى أصله، لأن الصلوات الخمس مشروعة من حيث الأصل، ولكن هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى وصفه لا إلى أصله وذاته. بمعنى إذا خاف الإنسان كيف يصلي، إذا خاف الإنسان كيف يصلي الصلوات الخمس التي هي مشروعة من حيث الأصل، التي هي مشروعة من حيث الأصل. فإذا حصل للإنسان خوف وهو ضد الأمن، خوف وهو ضد ماذا؟ الأمن، كيف يؤدي هذه الصلاة عند الخوف؟ والمقصود بالخوف الخوف من الأعداء، الخوف من العدو، سواء كان يعني إنسان أو كان حيوان، سواء كان إنسان أو كان حيوان، وسواء كان في الأسفار أو كان في الحضر، سواء كان في السفر أو كان ماذا في الحضر. والشارع حينما شرح هذه ماذا الصلاة لأجل يعني لأجل حصول مصلحتين، المصلحة الأولى أن تؤدي الصلاة في وقتها، لأن من أكد شروط الصلاة أن تصلي الصلاة في وقتها، والأمر الثاني حتى يكون الإنسان على حذر من العدو، يعني غير يعني كيفية الصلاة لأجل أن يكون على حذر وصلى الصلاة على وقتها. فتحققت مصلحتان، مصلحة الحذر من العدو ومصلحة الصلاة على وقتها. وهذا يدل على أن من آكد أوقات يعني من آكد شروط الصلاة أن تصلى على وقتها. انظر، خوف يعني خوف يحصل ماذا لي الإنسان، ربما تعب في السفر وهو متعب، وأيضا فهو تعب بدني وقلبي، مع هذا لم يعذره الشارع من الصلاة، لم يعذره الشارع من الصلاة، خوف قلبي أي من الأعداء، وخوف ويعني ماذا خوف يعني ماذا تعب قلبي هو الخوف فيما يتعلق بالعدو، وهكذا فيما يتعلق بالتعب أي تعب الأبدان، لأن الإنسان في سفر، لأن الإنسان في سفر، فاجتمعت عليه مشقتان، مشقة قلبية ومشقة بدنية، مع هذا لم يعذر من الصلاة. وأيضا أمره أن يصليها جماعة، وهذا يؤكد أن صلاة الجماعة هي واجبة لا إشكال ماذا فيها. لو أن صلاة الجماعة تسقط لسقط في مثل هذه الأحوال، لو أن الجماعة تسقط وأنها مستحبة لسقط في مثل هذه الأحوال العصيبة العظيمة، مع هذا يصلي وهو متعب بدنا وخائف قلبا، وأيضا لابد أن يصلي في جماعة، لابد أن يصلي ماذا في جماعة. فهذا يدل على أهمية الصلاة في جماعة، وأهمية الصلاة على وقتها، وأهمية الصلاة ماذا على وقتها، وأن لا تكون مصلحة إلا إذا صلىها الإنسان في وقتها، إلا إذا صلىها الإنسان في وقتها. وما يتعلق بالجمع، تقديم وتأخير، سواء كان حضرا للحاجة الذي تنزل بالإنسان أو في الأسفار، هذا قد جاءت بماذا الأدلة. وإلا فالأصل الأصيل الصلاة على وقتها، أن يصلي الإنسان كل صلاة على وقتها جماعة، على وقتها ماذا جماعة. فشرع الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى بصلاة الخوف، ما يسمى بصلاة الخائف. وإذا صلى الإنسان في السفر جمع بين قصرين، قصر الهيئة وقصر العدد، إذا صلى الإنسان في سفره جمع بين القصرين، قصر للهيئة أي هيئة الصلاة، وقصر للعدد أي الرباعية جعلها ثنائية، وقصر للهيئة من حيث أنه ماذا يصلي على هيئات غير الهيئات الذي كان يصلي عليها، راكبا أو راجلا، راكبا أو راجلا، مستقبل القبلة وغير مستقبل ماذا القبلة، تتغير الكيفيات بحسب يعني الحال الذي يكون عليه أمام العداء، بحسب الحال الذي يكون عليه أمام الأعداء. معناه أنه لابد أن يصلي، والقصر العدد لأنه مسافر. أما ما يتعلق بالحضر فتقصر الهيئة، أما العدد فيبقى نفس العدد، يصلي أربعا، يصلي ماذا؟ أربعا. وسيذكر يعني مبحثا أنه قد يتعذر على الإنسان أن يصلي صلاة الخائف، قد يتعذر على الإنسان في أحوال أن يصلي صلاة الخائف، فهل أن يؤخر الصلاة حتى يصليها يعني خارج وقتها؟ هذا له مبحث، سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. واختلف العلماء فيما يتعلق بمشروعية صلاة الخوف، متى شرعت صلاة الخوف؟ هل في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة؟ أقوال للعلماء في هذه المسألة، متى شرعت صلاة الخوف، متى شرعت صلاة ماذا الخوف؟ لها يعني ماذا للعلماء أقوال في هذه المسألة، كما استأتي الأحاديث وذكر الأحاديث على هذه المسألة. تفضل بارك الله فيك. قال رحمه الله: عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. معنى أن المبهم في الحديث الأول أو في اللفظ الأول عن صالح بن خوات، عن صالح ماذا بن خوات، عن من صلى، من الذي صلى؟ أبوه، لأنه بين ابن منده يعني بين المبهم، من هو المبهم؟ عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبوه. أو المعنى الثاني الصحابي، ليس بأبيه ولا إشكال، وإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي ماذا لا يضر. فذكر أول الكيفيات، ذكر أول الكيفيات، وهو إذا لم يكن العدو باتجاه القبلة، فإن العدو إما أن يكون باتجاه القبلة وإما أن لا يكون في اتجاه القبلة، وإذا لم يكن في اتجاه القبلة قد يكون عن يمينك وقد يكون عن شمالك وقد يكون خلفك، ما يكون أمامك، لأنه إذا كان أمامك ستأتي الكيفية، لكن هذه الكيفية والعدو إما عن اليمين أو عن الشمال أو في الخلف. فماذا يقول؟ قال: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع لأن أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة حصل لها ماذا؟ أنها تنقبت، أي تقطعت أقدامهم، فلفوا عليها رقاع وهي القماش، لفوا عليها رقاع وهي ماذا؟ القماش، وسميت بذات الرقاع، سميت هذه الغزوة بذات الرقاع لجعل على أقدامهم رقاعا، وهي ما يسمى بالقماش، يعني من أجل أن يقيهم ماذا؟ هذه الأشياء من الحصى، من الحر، من الشوك إلى آخره. قال: صلاة الخوف عمن، يعني يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو، أي أمام العدو، تواجه العدو الذي يكون عن اليمين أو عن الشمال وقد يكون من الخلف، فقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم نصفين. ولا بد أن يعني نستحضر أنه قبل أن يقسمهم هذا نصفين علمهم صلاة الخوف، أن هذه صلاة جديدة عليهم، هذه الصلاة جديدة، في التقدير أنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الصلاة، نحن سنصلي في هذا اليوم صلاة الخوف. كيفية صلاة الخوف؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح لهم صلاة الخوف وعلمهم قبل أن يقسمهم ماذا نصفين، قبل أن يقسمهم ماذا نصفين، وإلا كيف سيدركون هذه الصلاة؟ هذه جديدة عليهم، هذه الصلاة جديدة عليهم. فقال العلماء في التقدير أنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية. فيقول: صفت معه وطائفة وجاه العدو، أي باتجاه العدو، مقابل العدو، بإزالة العدو إلى آخره، أي بمعنى أنها تواجه العدو حتى لا يهجم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الطائفة التي تصلي معه. وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى ركعة وثبت قائما عليه الصلاة والسلام. وأتموا لأنفسهم، أي الطائفة الذي معه، يعني صلوا الركعة الثانية لأنفسهم، صلوا يعني قرأوا الفاتحة، ركعوا ورفعوا من الركوع، نزلوا سجدوا وتشهدوا وسلموا. قال قائما وأتموا لأنفسهم، وأتموا ماذا؟ لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، ذهبوا إلى تلك الطائفة، فجاءت تلك الطائفة التي لم تصلي إلى الآن ركعة، وهذه انتهت من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلت ركعة يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والركعة الثانية فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ نستفيد أنه يجوز للمؤتم أن يفارق الإمام للحاجة، يجوز للمؤتم أن يفارق الإمام. الآن هذه يعني مفارقة له، هذه تعتبر ماذا؟ مفارقة، بمعنى انفصلوا عنه، انفصلوا ماذا؟ عنه، بمعنى لم يقتدوا ماذا؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما قطعوا الصلاة وإنما قطعوا الاقتداء، لم يقطعوا الصلاة وإنما قطعوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحاجة. ويشهد هذا الفقرة ما مر معنا من حديث معاذ مع صاحبه، ما مر معنا من القصة الذي جرت بين معاذ وصاحبه، فذاك النوام يعني ماذا؟ قطع الاقتداء بمعاذ، لم يقطع الصلاة وإنما قطع الاقتداء، فانفصل عن معاذ فأكمل صلاته لنفسه ثم انصرف إلى بيته، ثم انصرف إلى بيته. فيجوز للإنسان إذا حصل يعني ماذا حصل له شيء، وقد مر معنا قد يدافع ماذا؟ البول أو الغائط، البول أو ماذا؟ الغائط يدافعه، سبحان الله يحصل الإنسان فجأة وإذا ببطنه تتحرك فيخشى أن يحصل منه شيء، يحصل منه ماذا؟ شيء. ماذا يقول العلماء؟ فيجوز لك الآن أن تفارق الإمام، لا تقطع الصلاة وإنما تقطع الاقتداء، فتكمل الصلاة لنفسك خفيفة، هذا في حال أن الإمام عنده تطويل. أما إذا كان الإمام هو في الأصل يخفف الصلاة، فالتخفيف الزائد على التخفيف الإمام قد يحصل إخلال بالأركان، ما تستفيد شيئا، ما ستستفيد شيئا. فإذا كنت تستفيد من التخفيف بمعنى أخف من صلاة الإمام، فلا حرج أن تفارق الاقتداء، لا تقطع الصلاة وإنما تقطع الاقتداء، فتصلي صلاة خفيفة ثم تنصر من صلاة، تكمل صلاتك. أما إذا كان هذا الشيء الذي يدافعك يعني مدافعة شديدة، ما تستطيع أن تبقى معه، حيث أن الإنسان لا يدري ما يصلي، ما يدري ما يصلي في هذا الحال، نقول انصرف من الصلاة، أخرج من الصلاة. لماذا؟ لأنه قد يحصل لك الخبث في الصلاة، ينزل منك هذا الخبث، البول أو الغائط ماذا في الصلاة لشدة المدافعة، هذه قد تحصل، هذه قد تحصل للإنسان. فهذه من الحاجات، هذه تعتبر ماذا؟ من الحاجات. واستدلوا بهذا الحديث وحديث معاذ، قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، صلوا صلاتهم تامة ركعتين، قال يعني قصرا من حيث العدد وقصرا من حيث الهيئة، قال وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي، فصلى بهم الركعة التي بقيت، أي بقيت عليه عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا، وهم قاموا لأجل الركعة الثانية، قاموا لأجل الركعة الثانية، فأدركوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الركعتين بهذه الركعة فجلس. قال التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. سبحان الله، انظر إلى العدل، تلك الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه التسليم، فهذا من العدل، قسمهم طائفتين، فجعل الأولى تدركه بتكبيرة الإحرام والثانية تدركه بالتسليم، لم يسلم مع الأولى وكبروا ماذا؟ مع الأولى، يعني الأولى أدركت التكبير لكنه فاتها التسليم مع النبي عليه الصلاة، والثانية فاتها التكبير وأدركت ماذا؟ التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العدل، فالنبي عليه الصلاة يراعي الاجتماع ويراعي العدل عليه الصلاة والسلام، رعى هذه الطائفة ورعى هذه الطائفة. قال ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. انتظر في التشهد وهم قاموا إلى الركعة. هذه الكيفية الأولى إذا كان العدو إما عن اليمين وإما عن الشمال أو من الخلف، ما في الصلاة إلا بهذه الكيفية، لا تكون الصلاة إلا بهذه الكيفية. وهذا قديما لما كانت الحروب بالسيف والسهام والرماح، أما الآن ما تدري من أين يأتيك الصاروخ أو الطائرة، من خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك أو من فوقك. هذه الصلوات مثل هذه صعب الآن، صلوات الخوف مثل هذه الكيفيات الست التي ذكرها العلماء مع وجود هذه الحروب والإحداثيات والاتصالات والأشياء، يأتيك صاروخ من نفس البلد يرسل عليك صاروخ يمشي 70-80 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو حتى يصل إليك. ما تستفيد من صلاة الخوف بهذه الكيفية، لا تستفيد صلاة الخوف بهذه ماذا الكيفية، بل الأولى والله أعلم في مثل هذه الحروب إذا حصلت أنهم لا يجتمعون، حتى إذا جاء صاروخ أخذ الكل، سيأخذ ماذا الكل، بل الأولى في حال الحروب أن كل إنسان يصلي لنفسه في مكان، حتى إذا نزل بهم شيء يذهب الواحد والاثنان، أما إذا اجتمعوا في جمعة أو جماعة سيذهب الكل، سيذهب ماذا الكل، ما تأتي ما تدري من أين يأتيك الصاروخ أو الطائرة. فتلك يعني صلوات كانت لذاك الزمن بسبب يعني ماذا الحروب التي هي حروب تقليدية كما يقال بالسيف والرماح والسهام، العدو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك، ما سيأتي من فوق العدو، كيف سيأتي من فوق أو من خلف إلى آخر، ما تحصل هذه الأشياء. أما الآن فهذه تحتاج إلى كيفية معينة، ينظر الإمام ما هو الأصلح، هل يصلون جماعة أو يصلون فرادة، ينظر الأصلح للجيش لأجل المحافظة أولا على الصلاة في وقتها، والأمر الثاني المحافظة على الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذين الأمرين، محافظ مصلحة الجيش ومصلحة الصلاة على وقتها، ومصلحة الصلاة على وقتها. فهذه هي الكيفية ماذا الأولى. لكن شرط العلماء في هذا القتال الذي يصلح الإنسان أن يترخص بهذه الكيفية إذا كان القتال مباح، إذا كان القتال مباح، أما إذا كان القتال محرم فلا يجوز. يعني يحصل يعني بين طائفتين قتال حمية جاهلية، حمية ماذا جاهلية، كلاهما يقاتل على حمية جاهلية لا لشيء، فنقول هذا من قتال محرم. هل يجوز لهذه الطائفة أو هذه الطائفة أن تصلي صلاة الخوف؟ نقول ممنوع، لأن من شرط لأن هذه يعني صلاة الخوف هذه من قبيل الترخص ومن قبيل الإباحة، فلا تباح لفعل المحرم هذا، لا تباح لأجل فعل هذا ماذا المحرم. إذن من شروطها أن يكون القتال مباح، إلا في حال أن طائفة وهي طائفة الإمام وطائفة هي الباغية ماذا على الإمام، فللإمام ومن معه أن يصلوا صلاة الخوف، وتلك الطائفة ممنوع من الصلاة، وتلك الطائفة لا يرخص لها في صلاة الخوف، لا يرخص لها في صلاة ماذا الخوف. فهذا يعني من هذا المعنى، من هذا ماذا المعنى. إذن من شرط القتال أن يكون مباحا، والشرط الثاني في مثل هذه الكيفية ألا يكون العدو ماذا باتجاه القبلة، أن يكون عن اليمين أو عن الشمال أو يكون من الخلف، فتصلى هذه الكيفية، تصلى هذه ماذا الكيفية. الله بارك الله. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو ورقع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري. هذه الكيفية تختلف عن الكيفية الأولى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غزوت مع رسول الله قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه قسمهم نصفين وأقبل الطائفة على العدو، كما قلنا قد يكون على اليمين أو عن الشمال أو من الخلف، ما هو في القبلة، القبلة سيأتي حديث جابر. قال فقامت طائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه، ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا، سبحان الله، انصرفوا وهم في صلاة، انصرفوا وهم في صلاة، بقيت لهم ركعة، انصرفوا وهم ماذا في صلاة، معنى أنهم سيتحركون والحركة تكون كثيرة وربما استدبروا ماذا القبلة، كل هذا هذه حركات كثيرة متوالية إذا كانت لغير ماذا الضرورة فإنها تبطل الصلاة كما مر معنا، فإنها تبطل الصلاة، لكن لما كانت ماذا من قبيل ما يضطر إليه الإنسان فهذه لا تبطل الصلاة، حركة كثيرة متوالية وربما استدبر ماذا القبلة، كل هذا لا يضر ماذا في الصلاة لأن هذا خوف، لأن هذا ماذا خوف، إذن هذه الحركات لأجل هذا الأمر، لو فعل الإنسان لغير خوف تبطل صلاته، لو فعل الإنسان لغير ماذا خوف تبطل ماذا صلاته، فهؤلاء بقيت لهم ركعة فذهبوا وهم في صلاة، ذهبوا هم ماذا في صلاة، يعني تحركوا استقبلوا ماذا العدو إلى آخر، قال ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا أي جاءت الطائفة التي ما صلت إلى الآن، فركع بهم ركعة أي بالطائفة الثانية وسجد سجدتين ثم سلم، لم ينتظرهم، يعني هذه الركعة الثانية في حقه وهم سيقومون الركعة الثانية في حقهم، فتشهد وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم سلم، ثم ماذا سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، قال وسجد السجدتين، قال ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم قال فركع لنفسه، يعني ما هم جماعة، هذا يقوم نفسه وهذا يقوم من نفسه، لأنه ماذا؟ لأن الإمام سلم، والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، فأدركوا ركعة وسلم الإمام فتقوم تؤدي، فإذا قمت تؤدي لا تصلوا يا جماعة، هذا يصلي لنفسه وهذا لأنه مسبوق، مسبوق بركعة، هذا مسبوق بركعة، فصلى كل واحد لنفسه، ما يصلون جماعة الآن ما في إمام الآن، وهؤلاء مسبوقون بركعة، هؤلاء مسبوقون ماذا بركعة. طيب ما خبر الطائفة الأولى؟ قال وخبر الطائفة الأولى أن هذه إذا انتهت من الصلاة وسلمت تذهب إلى هناك، وتلك تأتي، تأتي فتجلس في نفس المكان، تأتي إلى نفس المكان وتكمل الركعة التي بقيت عليها، تصلي ركعة وتتشهد وتسلم، وتلك قد انتهت من الصلاة تحرس، إذن تلك ذهبت في أول الركعة وهي في صلاة ورجعت وما زالت في صلاة، فجاءت إلى نفس المكان الذي صلت فيه أولا وأكملت ماذا الركعة، أكملت ماذا الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكملت الركعة لنفسها، أكملت الركعة ماذا لنفسها، فهذه كيفية من الكيفيات. قد يقول قائل ما في دليل أنهم أكملوا في مكانهم أو أكملوا في المكان، نقول الأصل أن الإنسان إذا ترك المكان لعذر ولحاجة يرجع إلى نفس المكان، يعني كأنه أقرب ما يكون بالساهي والناسي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وسلم ذهب إلى مقدمة المسجد، وفي حديث المغيرة ذهب إلى بيته، فلما أخبره رجع من البيت وصلى في نفس المكان، صلى في نفس المكان، كذلك الطائفة التي صلت أول الركعة ترجع إلى نفس المكان فتصلي الركعة ثم تسلم، تصلي الركعة ثم ماذا تسلم، وهذه كل ماذا فيها حركة ماذا لكن لمصلحة، حركة ماذا لا لكن ماذا للمصلحة، فهذه الكيفية الثانية إذا كان العدو في غير القبلة، إذا ذكرنا كيفيتين، الكيفية الأولى وذكرنا الكيفية ماذا الثانية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه صف الأول، فلما قاموا سجد صف الثاني، ثم تأخر صف الأول وتقدم صف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت بعسفان. نعم ذكر أيضا الكيفية الثالثة إذا كان العدو في اتجاه القبلة. ذكر الكيفية الثالثة إذا كان العدو باتجاه القبلة. لا يحتاج يعني ماذا الإمام أن يجعلهم ماذا فرقتين أو قسمين. لماذا؟ لأن العدو أمام الكل. العدو أمام الكل ما يكون عن يمينهم ولا عن شمالهم ولا خلفهم وإنما أمامهم. فيصلون جميعا في حال القيام يرون العدو. في حال القيام يرون ماذا العدو. وفي الركوع هو يعني الإنسان يستطيع أن ينظر أمامه ما في إشكال. يستطيع الإنسان برضه لا إشكال فيه. إذن فكبر بهم جميعا وركع بهم ماذا جميعا ورفع بهم جميعا. لكن في وقت السجود إذا سجد الإنسان ما يرى. فماذا حصل؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي خلفه مباشرة جعلهم صفين. الصف الذي خلفه مباشرة يعني ماذا سجدوا معه أي جعل الصلاة لأن المساحة مفتوحة ما هو مسجد يستطيع أن يجعلهم صفين ولو طال الصف. فلما سجد سجد الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة معه فسجدوا سجدتين. فلما قاموا ماذا من السجدتين إلى الركعة ماذا الثانية ماذا حصل؟ تقدم الصف ماذا تقدم الصف الذي يليه تقدم الصف الذي ماذا ما سجد تقدم الصف الذي ما سجد فيقول ماذا جابر قال شهدت مع رسول الله فصففنا صفين صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه قام الصف قالوا في رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول. ماذا حصل للصف الثاني؟ سجدوا في نفس المكان فلما أكملوا ما يتعلق بالسجود وقاموا ماذا حصل؟ تقدم الصف الثاني للأول ورجع الأول إلى الثاني ورجع الأول من باب العدل لأن الأوائل صلوا مع ماذا ركعة كاملة من دون الصف أي فيما يتعلق بالسجود. فحصل أن الصف الثاني تقدم بعد أن سجد سجدتين بعدما رفع تقدم في الركعة الثانية حتى يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الصف ماذا المؤخر. وماذا فعلوا؟ نفس الأمر صلى بالصف الأول إلى أن أكملوا صلى بالكل يعني ما يتعلم الركوع ورفع من الركوع. فلما سجد سجد الصف الذي يليه وبقي ذاك الصف يرقب ماذا العدو. فلما انتهى ماذا انتهوا من السجود وكانوا يعني ماذا جلوسا يعني سجد الثاني السجدتين الذي عليه وأصبح الكل في التشهد الآن. فتشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بالكل هذا إذا كان العدو في اتجاه القبلة. ثم ذكر أن هذه الغزوة كانت بعسفان قال وهذا يعني صحيح لغيره جاء مرسل ومع مرسل ماذا آخر فهو يعني يحسن أو يصحح هذه الزيادة أن هذه كانت بعسفان. هذه الزيادة ماذا صحيحة بارك الله فيك. تفضل. قال رحمه الله وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. نعم هذا الحديث الذي ذكره وحديث جابر بن عبد الله حديث حسن لغيره ماذا لغيره. فيعني الحديث هذا يحسن وأيضا كيفية ماذا الأخرى قالوا مثله لأبي داود عن أبي بكرة. فما جاء عن جابر وعن أبي ماذا بكرة أيضا يعني هذا الحديث يحسن فهي تعتبر الكيفية ماذا الرابعة إذا أخذنا الكيفية الأولى كيفيتان إذا كان العدو ليس في باتجاه القبلة والكيفية الثالثة إذا كان العدو باتجاه القبلة. أما هذه فهي الكيفية ماذا الرابعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تامة صلى ماذا ركعتين تامة صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم وسلموا معه ما في إشكال، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وهم صلوا ركعتين، قال العلماء الأولى فرضا والثاني نفلا، صلى بالأولى فرضا وصلى بالثاني نفلا. هل هذا أصل؟ حديث معاذ كان يشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض ثم يرجع فيصلي بأصحابه النفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين الأولى هذه من قبيل الفرض، والثاني بالطائفة الثاني من قبيل النفل، وكلاهما صلى فرضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وهذه الكيفية كما قلنا هي كيفية ماذا؟ يعني صحيحة، كيفية ثابتة ولا إشكال ماذا فيها، كيفية ثابتة ولا إشكال فيها. في الحديث الوارد فيها حديث حسن، الحديث الوارد حديث حسن وأيضا لا إشكال فيها. هذه من الكيفيات، صلى بهذه ركعتين تامة، والفرقة الثانية صلى بها ركعتين تامة. وأيضا لهذا الخبر أيضا يعني ماذا ما يدل عليه ما جاء في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة ثم رجع إلى منى ووجد أصحابه متفرقين، فصلى الظهر مرة أخرى بأصحابه الذين ما صلوا معه في مكة. قال العلماء تلك صلاة فرض وهذه نفل، فصلى في يوم يعني ماذا النحر صلاة الظهر مرتين، الأولى نفلا في مكة الأولى فرضا في مكة والثاني نفلا في منى، جمعا بين من؟ حديث جابر وحديث ابن عمر. ابن عمر يقول صلى، ابن عمر يقول صلى في مكة الظهر، وجابر يقول صلى الظهر في منى. فما نحتاج أن نرجح، نقول الجمع ما في إشكال، صلى فرضا أولا في مكة لفضل المكان، لفضل ماذا المكان، والأمر الثاني صلى بأصحابه في منى أيضا ماذا نفلا، وهم يصلون ماذا فرضا لأجل أن يجمع أصحاب عليه. فهذه لها أصل، وهذه الصلاة تشبه تلك ماذا الصلاة. وهكذا ما حصل في قصة معاذ أيضا، فيجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس، يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل ماذا والعكس، وهو المتنفل خلف المفترض، وهذا لا إشكال فيه وعليه الأدلة. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء رقعة وبهؤلاء رقعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. بعض مستشكل هذا الحديث وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، والراجح أنه حديث صحيح، الراجح أنه حديث صحيح. حديث حذيفة فيه ثعلبة ابن زهدم، يقولون لم تثبت ماذا صحبته، لكنه يتقوى بحديث عبد الله بن عباس قال ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا صلى يعني كهذه الصلاة، ركعتان للنبي صلى الله عليه وسلم وركعة لهم. يعني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلت كل طائفة ركعة واحدة فقط، فهذا لا أصل. فحديث حذيفة ماذا يقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، صلى بهؤلاء ركعة قال ولم يقضوا. إذن صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلت كل طائفة ركعة واحدة ولم يقضوا، أي بمعنى ما أضافوا ركعة أخرى. وهل يجوز ماذا أن تصلى صلاة الخوف ركعة؟ هذا مبحث فيه، جماهير العلماء يمنعونه، لكن نقول ثبت هذا، هذا قد ثبت من حديث حذيفة ومن حديث ابن عباس، ومثله قال عند ابن خزيمة عن ابن عباس وهو صحيح، ركعتان للنبي صلى الله عليه وسلم وركعة لهم. وهكذا جاء في صحيح مسلم قال ابن عباس ويعني ماذا وتصلى صلاة الخوف ركعة، يعني معنى الحديث حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تصلى، أو قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ركعة، الحديث ثابت. فاستشكل العلماء قالوا القصر إنما هو للهيئة، ما هو القصر للعدد؟ قال العلماء لا حرج أن تقصر الصلاة عددا وكذلك يعني ماذا هيئة. في السفر الأصل الصلاة هي ركعتان، هي الأصل على هذا الحال، لكن هل يعني ماذا يعني تنقص إلى ركعة وإن كانت رباعية؟ قال العلماء لا حرج، وهذا منها. فحديث عبد الله بن عباس وحديث حذيفة يدلان على هذا المعنى، يدلان على هذا ماذا المعنى. بل قد تذهب ما يتعلق بالركعات كما جاء من حديث ابن عمر، إنما هو التكبير وكذلك يعني ماذا والإيماء، التكبير والإيماء. ربما ما يستطيع أن يقرأ، يكبر وإيماء ماذا والإيماء برأسه وهو يصلي ماذا راكبا. فلهذا ذكر العلماء أن الصلاة على وقتها لابد منها وإن اشتد الخوف، حتى إذا اشتد الخوف ولم يستطع الإنسان إلا أنه يسبح ويهلل ويكبر قال هذا يكفيه، وإن لم يستطع الإتيان بالإيماء المهم لابد أن يصلي، لابد ماذا أن يصلي ولا يترك الصلاة ماذا في خارج وقتها، إلا في حال يبلغ بالإنسان أنه ما يستطيع أن يصلي، لا يستطيع. أحيانا قد تشتد المعارك بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يتأمل صلاة من شدة المعارك، فقالوا مثل هذا لا حرج أن يؤخر الصلاة. والدليل على ذلك قالوا يعني ماذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخروا صلاة يوم الخندق، قيل أنها لم تشرع صلاة الخوف بعد، وقيل أنها قد شرعت لكن ما استطاعوا أن يصلوا تلك الصلاة على تلك الحال، قولان للعلماء فأخروا الصلاة. فلهذا يقول بعض العلماء أنه إذا تعذر على الإنسان أن يصلي الصلاة على وقتها بسبب شدة الخوف، بحيث لو صلى ما يستطيع حتى التكبير ولا يستطيع الإيماء ولا يستطيع أن يستحضر ماذا شيئا، جاز أن يؤخر الصلاة. وتلك الحادثة التي تعرفونها ما حصل ماذا في تستر، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما صلينا صلاة الفجر إلا بعد الشروق. لماذا؟ لأنهم على وشك فتح حصن ماذا من حصون ماذا المجوس، فتأخر ماذا الفتح ولم يستطيعون فتحه إلا بعد فوات صلاة الفجر، قال فصليناها بعد صلاة الفجر. فهذه لها أصل. فلهذا إذا تعذر على الإنسان أن يصلي صلاة الخوف ولو لا راجلا ولا راكبا ولا إيماء ولا تكبيرا ولا تسبيحا، لأن العلماء ذكروا مراتب، ذكروا ماذا مراتب، ركعة يصلي، تعذر عليه الركعة يصلي بالتسبيح فقط، يعني يتكلم كلام لا يقرأ فاتحة الكتاب ولا إيماء، وإنما تسبيح وتحميد وتكبير، هذه تعتبر تقوم مقام ماذا الصلاة، تقوم مقام الصلاة. فهي مراحل، صلي ركعتين ربما انتقل إلى ركعة وربما انتقل إلى تسبيح وتهليل وربما ماذا مع الإيماء، وربما تعذر عليه هذا الأمر، تعذر عليه هذا الأمر كله قالوا حينها يترك يصلي بعد خروج الوقت. فتكون على هذا الحال، تكون على هذا الحال. فحديث حذيفة حديث ثابت، وحديث ابن عباس فيما يتعلق بالصلاة ركعة حديث ماذا ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى القوم ركعة ولم يقضوا ركعة أخرى، أي اجتزوا ماذا بركعة واحدة، اجتزوا ماذا بركعة واحدة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنها تصلى صلاة الخوف ركعة، فالجمهور يعني منعوا بسبب هذا الإشكالات، يقولون هذه قصر هيئة ما هي قصر عدد، لكن الراجح أن كل هذه الأنواع من أنواع صلاة ماذا الخوف قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة بحسب الحال الذي يكون عليها ماذا الإنسان، بحسب الحال الذي يكون عليها ماذا الإنسان، والله أعلم. قال رحمه الله ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا لا يثبت منكر يعني سندا لأن مخالف الكيفيات الذي مرت، وسندا لأن في محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا، فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا، كيف تصلى صلاة الخوف على أي حال؟ لا لها كيفيات، لها ماذا كيفيات وقد مرت معنا. إذن فهو منكر من حيث المتن وضعيف من حيث السند، محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف جدا. قال رحمه الله وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا ليس بصحيح أيضا، هذا ليس بصحيح، لأن قد يقول قائل ما دام أن الشارع خفف صلاة الخوف من باب أولى إذا حصل الإنسان سهو، يعني خفف الصلاة الخوف، لأن السهو يحتاج إلى السجود، فما دام الأصل قد خفف والسجود للسهو فرع من باب أو لا يسقط، فالمتن من حيث المعنى قد يقال، لكن الصحيح أن سجود السهو يبقى على عمومه. فقوله يعني ليس في صلاة الخوف سهو، هذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف جدا. فيه عبد الرحمن بن السري، فيه عبد الرحمن بن السري، وقد ذكر الشيخ الألباني هذا في السلسلة ماذا؟ الضعيفة، وحديث ضعيف. وجاء عن ابن مسعود فيه الوليد ماذا بن الفضل وهو كذاب، جاء من حديث ماذا وعنه مرفوعا أي عن ابن عمر، هذا المرفوع يعني ضعيف بسبب عبد الرحمن أو عبد الحميد بن السري وهو ضعيف. وجاء عن ابن مسعود وفيه ماذا الوليد ماذا ابن الفضل وهو كذاب، وذكر هذا المبحث الشيخ الألباني في الضعيفة 94 و43، ما ثبت ماذا الحديث، لم يثبت هذا ماذا الحديث. وهل المعنى صحيح؟ إذا تأملت تقول ما دام أن الأصل خفف السجود السهو فرع يخفف من باب أولى، لكن الراجح أنه يفعل بشرط أن يكون على حذر من العدو، مع أخذ الحذر من العدو يفعل السهو مع أخذ الحذر من العدو، في إبقاء السهو على عمومه في حال الخوف وفي حال الأمن. وإسقاط بهذا الحديث ما ثبت، إسقاط بهذا الحديث لم يثبت، وإن كان المعنى يعني لائق، لأن ما دام الأصل مخفف فالفرع من باب أولى أن يخفف، لكن يقول بعض العلماء الأصل أنه يأتي به ويكون على التحرز من العدو، يكون على التحرز ماذا من العدو. هذا ملخص بما يتعلق بصلاة ماذا الخوف، ما يتعلق بصلاة ماذا الخوف وكيفيات صلاة ماذا الخوف. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حال عبد العزيز البرعي؟ البرعي مع المعابرة، سبحان الله، مضاف إلى المعبري، وكان الأولى أن يضاف المعبري إلى البرعي، لكن عجائب الذي يقود المعابرة محمد الإمام، ويقود من هو أعلم منه، يقود من هو ماذا أعلم، يقود الذماري ويقود البرعي ويقود هؤلاء، يقود ماذا هؤلاء. على كل رأس الحربة فيما يتعلق بعدم الرجوع للعلماء ولا يرفع رأسا بالعلماء هو محمد الإمام، ثم القوم تأثروا به حتى إذا نزلوا إلى المملكة من قديم ومن حديث حقيقة لا يزورون العلماء كالشيخ ربيع والشيخ عبيد إلا في أول الأمر بدايات الأمور قديما، أما بعد الوثيقة فلا يرفعون ماذا رأسا بزيارة العلماء لما كانوا أحياء. الشيخ ربيع كان حي، الشيخ عبيد كان حي عليهم رحمة الله، فلم يرفعوا بهم رأسا، مع أن هؤلاء حذروا من الوثيقة وحذروا من محمد الإمام وألحقوا بالإخوان المسلمين، فما بالوا بتحذير هؤلاء من محمد الإمام، بل تعصبوا له، بل تعصبوا لمحمد ماذا الإمام، فهم على شاكلته الآن، فهم على شاكلة محمد الإمام، وهم من قديم حقيقة ما كانوا يبالون بالعلماء. محمد الإمام حقيقة ما كان يبالي بالعلماء، لما جلسنا عنده في معبر نحو السنة ما كان يذكر أحدا من كبار العلماء، يثني عليك الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، ما يثني على هؤلاء ولا يحيل على هؤلاء، ولا يحيل على هؤلاء، بل كان يعني ماذا في مركزه لربما استقبل أصحاب الجمعيات، استقبلهم بكل أريحية، استقبال ضيوف أكل وشرب وحديث من دون نصيحة لهؤلاء. في الحقيقة ما كان يبالي بأهل السنة ولا بالرجوع لأهل السنة، وإذا جاءت الفتن ما ينصح بالرجوع لأهل للعلماء ولا لأهل السنة، وإنما يشق طريقه نفسه. حتى في زمن الشيخ مقبل، الشيخ مقبل يدقدق ماذا يعني يدقدق ماذا أصحاب الجمعيات، وإذا بهم يستدعون أصحاب الجمعيات عندهم لأجل يعني ينظرون ماذا عندهم، والشيخ تكلم عن الجمعيات، وإذا بهم يجتمعون مع أصحاب الجمعيات، والشيخ قد حذر من أصحاب الجمعيات، سبحان الله عجائب، الشيخ يحذر منهم هؤلاء يجتمعون معهم، هؤلاء يجتمعون معهم، وهكذا أشياء وعجائب وغرائب فيما يتعلق بالدعوة في آخر زمن الشيخ وبعد موت الشيخ، حصلت عجائب في الدعوة، حصلت عجائب في الدعوة. والشيخ مقبل عليه رحمة الله في زمنه، وإحنا كنا نحضر الدروس، كان ما يمر درس من الدروس إلا ويثني على أهل السنة، الشيخ ابن باز على الشيخ الألباني، وينصح بالرجوع للشيخ ربيع، ويذكر أن الشيخ ربيع إذا قال في الشخص بأنه حزبي قال استظهر لكم مع الأيام أن الرجل حزبي، أن الرجل حزبي، فكان هكذا دائما يتكلم. لكن لما ترجع إلى مراكز هؤلاء ما تجد هؤلاء، لا تجد هذا عند هؤلاء، لا تجد هذا عند هؤلاء، وهو التحذير من الحزبيين والأخذ بنصائح الشيخ مقبل في الحذر من الحزبيين والإحالة على العلماء أبدا. بل كان محمد الإمام لربما في مركزه يدرس بعض كتب أهل البدع، وما رأيناه يوما من الدهر يدرس رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما يدرسها الأصول الثلاثة ولا كشف الشبهات ولا شيء، زهديات وأمور تتعلق بمباحث لابن القيم هكذا في الزهديات، ويتكلم في السيرة أشياء عامة، أشياء ماذا عامة. أما يعني ماذا بتدريس كتب ابن القيم وابن تيمية في العقائد وفي المناهج كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا ما رأيناه أبدا حقيقة، وإنما كان الذي ينشغل بتدريس هذه الكتب الطلاب فقط. أما الشيخ محمد الإمام ما كان على هذا الحال، مجرد جاءت فتنة هؤلاء الحوذة فإذا به يخرج ماذا وثيقة، العلماء ينصحون يترك هذه الوثيقة فيها كفريات، فيها ماذا كفريات، ولم يبالي بنصحهم. ولما انتصرت المقاومة في هذه البلاد ماذا المحررة فرحة يعني كل مسلم في الداخل وفي الخارج إلا محمد الإمام، قام في خطبة يخطب زعلان لماذا انتصرت المقاومة على الحوثة، هذه مسجل عليه، هذه مسجل كل الناس سمعوا واستغروا هذا الزعل، لماذا يزعل لانتصار المقاومة على الحوثة، كان يريد أن يغلب الحوثة والعفافشة والذين معهم، يعني تلك هذه المناطق ماذا المحررة، هذه المناطق ماذا المحررة. وسبحان الله مرت الأيام وتوسعت الأمور وكذا، وإذا بولده الآن يعني مع القوم، إذا بولده مع القوم، ثم لما يسأل ولدك مع القوم، ولدك مع هؤلاء ماذا الحوثي، يقول هذا يعني يتكلم لنفسه ويتصرف لنفسه، ما أظن ولدي يتصرف نفسه، قال لي يقول لك كلام أنت، أنك تتبرأ من هذا الفعل الذي يقوم بهذا ماذا الولد. على حقيقة القوم هرولوا مع محمد الإمام، هرولوا مع محمد الإمام مع أنه أقلهم ماذا علما وفقها ورجوعا للعلماء، وهم كانوا أعلم وأفقه وكان عندهم رجوع للعلماء، فانتكست الأمور واختلفت ماذا الأمور مع هؤلاء ماذا القوم، مع هؤلاء القوم. فالبرعي من هذا الصنف، البرعي من هذا ماذا الصنف، بارك الله فيك. نعم. لا، الركعة تصلى في حال، الركعة تصلى في حال من الأحوال، فقد تحمل على أنه انتقل من صلاة ركعتين إلى ركعة في حال الخوف إذا اشتد الخوف واحتجت إلى الركعة، هكذا يعمل العلماء، لأنه في إشكال أصلا، صلاة الخوف هي القصر في الهيئة لا في العدد إذا كان مسافر، أما أنها تقصر عددا في السفر وكيفية هذه ما لها أصل، فالجمهور استشكل هذا الأمر، لكن قالوا الجواب على هذا أن هذه الركعة بسبب حالة من أحوال الخوف تحتاج إلى ركعة، ما تستطيع إلا أن تصلي ركعة، كما أنك قد تترك الركعة إلى مجرد تسبيح وتهليل وتكبير، ما تستطيع تأتي بركعة، تصلي بهذه ماذا الركعة، واضح، تحصل ماذا بعد ذلك إذا تمكنت من الإيمان. فذكروا أحوال أن الإنسان لا يترك الصلاة، أما الجمهور فيقولون هي ركعتان، فأنكروا ما يتعلق بأن صلاة الخوف ركعة، نقول ما في إنكار، وإنما تصلى ركعة في حال من أحوال صلاة الخوف، أما في حال الإطلاق ما اشتد القتال فالأصل الصلاة أن الإنسان يصلي ركعتين، هذا هو الجمع والله أعلم، هذا هو الجمع والله أعلم.